إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بمشيئة الله، ومعنا الأستاذ دي محمد بابا ليقدم لنا هذا النص، ونشرح موضوعا من مواضيع باب الحذف من رسم الشيخ طالب عبد الله رحمه الله. ونبدأ يا سيدي محمد من قوله: سراج فرقان تراب النمل عم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سراج فرقان تراب النمل عم، رعد صراط ريت إبراهيم عم. درسنا في الحلقات الماضية قواعد الجمع مذكر السالم والجمع المؤنث السالم وألف الاثنين، وبعد ذلك بدأنا بما يسمى بحذف الألف بعد الحروف، ووصلنا الآن إن شاء الله لحرف الراء الذي يبدأ بقوله: فراعنا بشرايا مع مراغما عمران ميراث فراد درهما. والآن سراج فرقان، نحذف ألف سراج فرقان وهي سراجا وقمرا منيرا بسورة الفرقان، ألفها محذوف، وهذا الحذف من الحذف الإشاري الذي يشير إلى قراءة سراجا وقمرا منيرا، فهناك من يقرأها من 7 سراجا وقمرا منيرا. إذن الثابت العكس: سراجا وهاجا، سراجا والله أنبتكم، الألف فيهما ثابت، وأما سراجا المقيدة بسورة الفرقان فألفها محذوفة بالحذف الإشاري. أما تراب النمل أي مجموعة من لفظ تراب محذوفة في قيدها سورة النمل: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. الألف في ترابا هنا محذوفة مقيدة بالنمل سورة عم سورة النبأ: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الألف فيها محذوفة أيضا سورة الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. ترابا هنا أيضا في سورة الرعد محذوفة الألف. الباقي من لفظ التراب والأتراب بألف ثابتة، ثم قال صراط، الصراط جميعا: صراطك المستقيم صراطي، الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، الألف محذوفة في جميعه. رأيت يعني أرايت، رأيت جميعا وأرايتم وأرايتك وأرايت الذي كله بألف محذوفة بعد الراء. إبراهيم اسم علم فالألف فيه محذوفة عم معناه الحذف عم على هذه الكلمات المقيدة في قيدها وغير المقيدة، وهنا بين عم وعم جناس تام. عم الأولى في نهاية الشطر الأول سورة عم وقف عليها، والشطر الأخير فيه عم أي عم الحذف على هذا. ثم قال إكراههن: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إكراههن بألف محذوفة ترى توارى دون تاء. إذن عندنا بيت جديد: إكراههن ترى توارى دون تاء، ترى توارى دون تاء أي أحذف ألف هذه الكلمات بعدم وجود التاء في آخرها. هذه الكلمات وهي ترى يعني ترى الجمعان، ترى الجمعان الألف بعد الراء محذوفة على القول المشهور، وبعد الهمزة ألف الحملة، ألف الاثنين وهو ألف الحملة ترى عكسها ترى أت الفئتان، جاء فيها التاء في الأخير ترى أت. اثنين توارى وهي يتوارى من القوم، فأواري يواري كلمات يكررها الطالب حتى تكون كلمة واحدة، يتوارى فأواري يواري بالألف فيها محذوفة لأنها تجردت في آخرها من لفظ التاء، العكس توارت بالحجاب، توارت جاء التاء في آخرها فهي ثابتة الألف. هذا معنى قوله ترى توارى دون تاء. طيب راود أي لفظه جميعا، إذا سكن الحرف الأخير من الكلمة فمعناه جميع اللفظ، راود أي لفظ المراودة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي، تراود فتاها عن نفسه، راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، العكس إنا رادوه إليك وليست من لفظ المراودة لكنها من الرد والرجوع إنا رادوه إليك. أما المراودة فهي الطلب بقوة بإلحاح، هذا معنى قوله راود حرام الواوي، حرام الواوي للقاسية، الحرام بالواو محذوف الألف، وحرام على قرية أهلكناها، الألف محذوفة قيدها الواو. العكس هذا حلال وهذا حرام، ألفها ثابتة للقاسية، يعني بعكس القاسية فتحذف بعدم الواوي، وهي فويل للقاسية قلوبهم، قلوبهم قاسية يحرفون، كل ذلك بألف محذوفة، فإذا جاء الواو تكون الألف ثابتة، وهي والقاسية قلوبهم، تكون الألف ثابتة هنا والقاسية قلوبهم، عكس الحرام، الحرام يحذف بالواو والقاسية تكون ثابتة بالواو، هذا معنى قوله حرام الواو للقاسية. ثم هذا هو حرف الراء، إذا جاءتنا كلمة فيها ألف مد بعد الراء لا يمكن أن تكون محذوفة أبدا، لأنها لو كانت محذوفة لجاءت في الأبيات، ولذلك يقول التلاميذ كل ما لم يأتكم فأثبتوا فيه الألف، أن المشايخ دائما يذكرون المحذوفة لأنه يخالف الرسم القياسي، يخالف الإملاء، ويتركون الثابت على حقيقته وطبيعته، فكل ما لم يذكر في هذه الكلمات ولم يدخل في القواعد المتقدمة فهو ثابت. نتقدم إلى حرف جديد وهو حرف الزاي، تزور زاكية جز الشورى الزمر أولي عقود الحشر لن أرسل قر، لن أرسل قر، لن أرسل قر، العنوان هنا حذف الألف بعد حرف الزاي والطاء والضاء والكاف، تزور جاء بها حسب قراءة سبعية، والحذف فيها يشير إلى هذه القراءة، حذف الألف أصلا نحن نقرأ تزاور عن كفهم، تزاور عن كفهم الألف محذوفة بعد الزاي، وهناك من يقرأها تزور، والحذف هنا حذف إشاري يشير إلى قراءة محذوف فيها الألف، زاكية أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، الألف كذلك محذوفة، ومن هناك من يقرأها أقتلت نفسا زكية، فحذف الألف هنا إشاري أي يشير إلى قراءة محذوف فيها الألف، أقتلت نفسا زاكية عكسها الزانية والزاني، جزى الشورى الزمر معناه هذه كلمات من لفظ الجزاء محذوفة في قيدها، الأول الشورى وكلمتها وجزاء سيئة سيئة مثلها، الألف محذوفة بعد الزاي والهمزة تركب على الواو بعدها الألف المزيد وقاعدتها وعن حذف الزمر، جزاء الشورى الزمر، الزمر فيه جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، الألف محذوفة والهمزة تركب على الواو بعدها المزيد، أولي عقود معناها الأوليين في سورة العقود، وهما جزاء الظالمين فطوعت، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآية، فهنا لفظ جزاء مرتين في أول سورة العقود، الألف محذوفة والهمزة بعد تركب على الواو وبعدها ألف المزيد، جزاء الظالمين فطوعت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، والباقي من لفظ جزاء في سورة العقود وهو موجود هناك ألفه ثابتة نحو فجزاء مثل ما قتل من النعم، ونحو جزاء المحسنين، كل ذلك في سورة العقود وهو ثابت، إنما كلمتان فقط أوليين في سورة العقود، الحشر وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هنا جزاء الظالمين الألف محذوفة بعد الزاي والهمزة تصور على الواو بعدها الألف المزيد، لن أرسل قر قال لن أرسله معكم، ثم قال لن أرسله معكم بسورة يوسف فيه ثلاث كلمات، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني ثلاث كلمات الألف فيها محذوفة والهمزة تصور على الواو، قالوا ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وقاعدة هذه الهمزة التي هي على الواو الآن وتوسيط الألف، لن أرسل قر، قر بمعناه استقر وثبت، وهو تفاؤل أن يستقر هذا العلم وأن يثبت في صدور أبناء المسلمين وأن ينفع الله به المسلمين. نأتي لحرف الطاء، ما كل ما جاء بعد هذا ألف بعد الزاي حكمها أن تكون ثابتة، أنهم يقولون كل ما لم يأتكم في هذا النظم فأثبتوا فيه الألف، نحو مثلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ها كلمتان من حرف الزاي، ماذا نفعل؟ زاغوا الألف ثابتة ومحذوفة ثابتة على الأصل، بقيت على الأصل، أزاغ الله قلوبهم فيها ألفان، الهمزة الأولى وكذلك ألف ثابتة بعد الزاي، نعم إذن أزاغ الله قلوبهم فيها ألفان، وكل ما لم يأتي في هذا الحرف من ألف بعد الزاي فهو ثابت، طاغوت حرف الطاء. استطاع استطاع الشيطان وطائف معه الخطايا السلطان. أحسن. طاغوت بهذا اللفظ بالجبت والطاغوت أولياؤهم الطاغوت عبد الطاغوت. لفظ طاغوت كله محذوف، العكس لا طاقة لنا اليوم وبالطاغية ثابتان. استطاعوا استطاعوا كلمتان، فما استطاعوا أن يظهروه، فما استطاعوا من قيام، فما استطاعوا أن يظهروه، هذه ألفها محذوف. فما استطاعوا وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا من قيامه، كل ذلك بألف محذوفة. استطاعوا استطاعوا. العكس من استطاع إليه سبيلا إلا ليطاع لو أطاعونا، كل ذلك بألف ثابتة. الشيطان جميعا لفظه محذوف. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان. لفظ الألف لفظ الشيطان الألف محذوفة. طائف معه، طائف من الشيطان، تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف مقيدة بشيطان محذوفة، فيها خلاف، ولذلك يقول الإمام الخراز في مورد الظمآن: وفي الأعراف قد جاء طائف على خلافي. هناك من يقرأها بطيف من الشيطان، فالحذف فيها إشارة يشير إلى قراءة أخرى تحذف الألف. والعكس طائف من ربك بسورة القلم، ليس فيها خلاف، إنما ألفها ثابتة وليست فيها قراءة أخرى. وكذلك طائفة وطائفتان، كل ذلك بألف ثابتة. الخطايا جميعا، خطاياكم من خطاياهم ليغفر لنا خطايانا، كل ذلك بألف محذوفة. السلطان جميعا، سلطان مبين من سلطان، إنما سلطانه. سلطان جميعا محذوف. طائر جميعا، طائركم معكم، طائر يطير بجناحيه، طائره في عنقه، ولذلك سكن الراء فقال طائر. نعم. إذن جميع العظام يعودون بلح الشكا فشرعوا حطاما، حطاما فظلتم تفكهون، الألف محذوفة. حطاما ظاهر، ظاهر جميعا محذوف، الظاهر والباطن، ظاهره من قبله العذاب، تظاهر عليه، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، كل ذلك بألف محذوفة عند المغاربة، كل ذلك محذوف عند المغاربة. العظام يعودون بلا أحذف. العظام يعودون بلا، معناه أحذف الألف في لفظ العظام جميعا كما هو المعمول به عند المغاربة، وكما هو مذهب أبي داود رحمه الله تلميذ داني، مثل: وانظر إلى العظام يحيي العظام عظاما نخرة باستثناء عظامه بلاء، باستثناء عظامه بلاء، فعظامه بلاء نص أبو داود على إثباتها. وسكت عن وانظر إلى العظام وهي موجودة في المصاحف المشرقية بألف ثابتة، لكن الشيخ طالع عبد الله اتبع في مذهبه هذا العمل عند المغاربة وليوافق ما عليه الإمام أبي داود وتلميذه البلنسي، فحذف الألف في لفظ العظام جميعا باستثناء عظامه بلاء. هذا هو مذهب الشيخ طلال الله الذي تبعه في هذا اللفظ. شركاء قد شرعوا، أحذف شركاء قد شرعوا، أحذف الألف في هذا حرف الكاف، تجاوزنا يعني حرف الظاء أيضا، أحذف شركاء قد شرعوا، شركاء شرعوا، شركاء لقد تقطع، يعني شركاء المقيدة بشرعوا ولقد محذوفة الألف، والهمزة تصور على الواو وقاعدتها وعن حذف. الباقي من لفظ شركاء ثابت، شركاؤكم شركائي شركاؤنا الذين، كل ذلك بألف ثابتة. نتقدم إلى بيت جديد، تفضل. ميكال إن كاذا سكار الكافر من كاذب الإفكار مع أكابر. نعم. إذن نحن الآن في حرف حذف الألف بعد حرف الكاف، ميكال جاء بها حسب ما يقرأ به الإمام حفص وغيره ميكائل، الألف فيها محذوفة، وهناك من يقرأها ميكال وميكائيل، ونحن نقرأ ميكائيل، الهمزة تصور على الياء ميكائيل قاعدتها وتوسط الألف. العكس المكيال وليست من حرف الكاف. أنكاثا، أنكاثا تتخذون أيمانكم، الألف فيها محذوفة عند أبي داود ومذهب الشيخ طالب الله ومذهب المغاربة. أنكاثا تتخذون أيمانكم، عكس أنكالا وجحيما بألف ثابت. سكارا، سكارا جميعا، والحذف فيها إشاري لأنه من يقرأ، هناك من يقرأها بسكرا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون، الألف فيها محذوفة والحذف فيها إشاري. الكافر من، وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، الكافر هنا بألف محذوفة مقيدة بمن، قال الكافر من، هناك من يقرأها بي وسيعلم الكفار، فحذف الألف هنا يشير إلى قراءة بعدم الألف بعد الكاف، سيعلم الكفار لمن عقب الدار. كاذب جميعا، الكافر من عكسها، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، بألف ثابتة. وتقدمت في القواعد جمع ذكر السالم الكافر، قل يا أيها الكافرون، هذه قاعدتها للنون الأخرى. كاذب جميعا، هو كاذبة، كاذب كفار، العكس الكذاب بمد الذال وليس من حرف الكاف. ولفظ كاذب فيه خلاف، ولكن ذهب الشيخ طال الله مذهب أهل المغاربة والمعمول به عندهم، لفظ كاذب عند المغاربة محذوف كله، كاذبة خاطئة وكاذب كفار. الإبكاري، وهي بالعشي والإبكاري، وهناك نسخة الأستاذ الشيخ المحمد الميم والمو فيها من كاذب الإبكاري مل، الإبكاري التي هي ممالة في اللفظ محذوفة عكسها أبكارا عربا أترابا، ونسختنا هنا فيها من كاذب الإبكاري مع أكابر. المهم أن لفظ الإبكاري بالعشي والإبكاري محذوفة الألف بعد الكاف، العكس أبكارا عربا أترابا. أكابر يعني أكابر مجرميها ليمكروا فيها. إذن هذا درسنا اليوم، وبعض المستمعين الكرام أرسل إلي رسائل من بينها عرف لنا الرسم. فالرسم لغة الخط، وكذلك الأثر، كل ذلك في اللغة يسمى رسما ورشما. واصطلاحا الرسم هو مكتوب الصحابة رضي الله عنهم في المصحف الإمام، مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ما كتبه الصحابة في مصحف عثمان رضي الله عنه والمسمى بالمصحف الإمام يسمى رسما، معناه الإملاء الذي كتبوا به القرآن الكريم هو الذي يسمى بالرسم. بعضه يوافق الإملاء العربي الذي يسمى بالرسم القياسي، وبعض مرسوم الصحابة يخالف الرسم القياسي عند العرب. ولهذا أصبح هذا الفن يطلق على المعلومات والقواعد التي تميز أحكام كتابة القرآن الكريم ورسمها في المصحف، هذا الفن يسمى بالرسم. وقد ألف فيه الأوائل الأقدمون، ومن أحسن من ألفوا فيه وبقيت لهم كتبهم وآثارهم بارزة هو الإمام الداني المتوفى سنة 444، وهو من حضارة المسلمين بالأندلس، وجاء بعده تلميذه أبو داود سليمان بن نجاح، وجاء بعد ذلك الإمام البلنسي أيضا من الأندلس أيضا. إذن المغاربة لهم شأن عظيم مع هذا الفن، فقد بقيت آثارهم دالة على عمق معارفهم ورسوخ أقدامهم في هذا الفن الذي هو مرتبط بالقرآن الكريم ولا بد من دراسته. وكان الأوائل يخلطونه مع القراءات، بعد ذلك ألف فيه الناس مفردا، فألف فيه الإمام الداني كتابه المقنع، وقد نظمه الشيخ الشاطبي رحمه الله في قصيدته التي تسمى عقيلة أتراب القصائد العقيلة، وألف فيه كذلك جمهور كبير من الموريتانيين والمغاربة. ونحن الآن نقرأ رسم الشيخ طالب عبد الله رحمه الله، ومن يريد توسعة في ذلك فنحيله إلى كتاب مثلا دليل الحيران وشروح عقيلة، يعني شرح الوسيلة العقيلة قصيدة الشاطبي، وكذلك الكنز الثمين، وعلى رسم الشيخ طلال الله بن الشيخ محمد الأمين مع دراسة مقارنة حول الخلاف في الرسم. وأعتقد أنه سوف يدخل المكتبات خلال تابع قليلة إن شاء الله، هذا الكتاب الكنز الثمين على رسم الشيخ طلال الله بن الشيخ محمد الأمين مع دراسة مقارنة حول الخلاف في الرسم. فمن يريد زيادته فليراجع هذه الكتب. والشيخ محمد العاقب بن ميابة رحمه الله يقول الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. فالرسم معناه كتابة الصحابة رضي الله عنهم للمصحف الكريم الذي يسمى بالمصحف الإمام، وهو مصحف عثمان رضي الله عنه. فمرسوم الصحابة فيه وكيفية التي تعاملوا بها مع كتابة القرآن الكريم تسمى بالرسم، وقد ألف فيه العلماء قديما وحديثا. الرسم ما رسم بالإمام في الإمام بقلم الصحابة الأعلام، ولم يكن في رسمهم همز ولا نقط ولا شكل لما قد أشكل، والسر في ذاك بقاء الفسحة للقارئين بالوجوه سبعة. فالصحابة رضي الله عنهم كتبوا المصحف ولم يكتبوا فيه همزة، وإنما كتبوا صورة الهمزة، إذا كانت على الألف يكتبون الألف فقط، وإذا كانت على الواو يكتبون الواو فقط، وإذا كانت الهمزة تركب على الياء يكتبون الياء فقط، وهكذا. ولم يكن في رسمهم همز ولا نغط، ما كتبوا نغطة ولا كتبوا شكلة، ما كتبوا الضمة ولا الكسرة ولا الفتحة. وكذلك أيضا حذفوا كثيرا من حروف المد، حذفوا كثيرا من الواوات والألفات والياءات الماد والنونات كيف ننجي المؤمنين، وحذفوا كثيرا من الياءات في وسط الكلمة وفي آخرها نحو النبيين وتعلمني والمهتدي بالإسراء والكهف وغير ذلك، وحذفوا الألف من البسملة، وحذفوا الألف من الصراط المستقيم مالك يوم الدين، حتى تركوا المصحف مرنا ليقرأ بجملة من القراءات ليقرأ مرات ومرات مختلفة. لو كتبوا فيه الشكل والنقط والهمزة لما أمكن أن يقرأ إلا مرة واحدة. قال الشيخ محمد العاقب: والسر في ذاك بقاء الفسحة للقارئين بالوجوه السبعة. نحن هنا نسمع رسم الداني، بعض المصاحف الآن مكتوبة طبقا لرسم الداني، بعض المصاحف مكتوبة طبقا لرسم الشيخ طالب عبد الله، بعض المصاحف هناك كتب متخصصة في هذا الفن. لذلك أرجو أن يكون الطالب الذي كتب إلي بأن نعرف له رسم أن يكون استمع واستفاد إن شاء الله. قد درسنا الآن أبياتا هي من قوله: سراج فرقان تراب النمل عم، رعد صراط الريت إبراهيم عم، إكراههن ترى توار دون تا، راود حرام الواو للقاسية، تزور زاكية جز الشور الزمر، أولي عقود الحشر لن أرسل قر، طاغوت استاع استطاع الشيطان، وطائف معه الخطايا السلطان، طائر حطاما ظاهر العظام عودون بلحذف، شركاء قد شرعوا ميكال أنكاثا سكار الكافر، من كاذب الإبكار مع أكابر ذا الهمز الأخرى ثبت. الآن وقفنا على حرف اللام لأن الإمام طالع عبد الله رحمه الله رتب منظومته هذه على الحروف عند ترتيب المغاربة، وهو ترتيب قديم يخالف ترتيب القاموس المحيط وترتيب المنجد وترتيب لسان العرب، ولكنه ترتيب مغاربي محترم عمل به بعض العلماء قديما. لذلك الآن نجد حرف الراء والزاي وبعد ذلك الكاف واللام، أما عند المعاجم لسان العرب والقاموس نجد مثلا الراء لا يأتي إلا مثلا خد ذارين ز ذارين ز سين، عند الزاي يأتي السين والشين وغير ذلك. أما هنا من عند الزاي نحن نتفق جميعا إلى حرف الزاي، بعد الزاي مباشرة ينفصل المغاربة على ترتيب معين ويبقى المشارقة وبعض كذلك بلادنا هنا، ومع الترتيب المعجمي الذي هو في القاموس ولسان العرب. إذن الآن وصلنا إلى حرف كاف ومنه إلى حرف اللام، ليكون الدرس المقبل إن شاء الله مع حرف اللام. وحرف اللام هو ذروة الخلاف في الرسم، لكن الشيخ طالب الله رحمه الله حاول فيه أن يختصر وأن يأخذ بالقوي المعمول به عند المغاربة. هذا الدرس فيه إشكالية العظام، لفظ العظام ينبغي للطالب أن يسأل يقول: ما هو المذهب المعتمد في لفظ العظام؟ فنقول العظام الإمام الداني رحمه الله نص على كلمتين بالألف فيهما محذوفة: عظاما فكسون العظام لحما بسورة الفلاح، وفيهما قراءة: عظما فكسون العظم لحما. الألف هنا محذوفة وهو حذف إشاري، ولم يزد الإمام الداني على هاتين الكلمتين، ترك الباقي من لفظ العظام عنده ثابت، سكت عنه وما سكت عنه يعتبرونه في حدود ودائرة الثابت. أما الإمام أبو داود وهو تلميذه والمتوسع في هذا الفن والحامل لرايته بعد الداني والذي زاد على الداني كثيرا حسب ما وصل إليه باجتهاده وبعد نظره، قال: العظام لفظ العظام ألفه محذوفة جميعا باستثناء عظامه بلا، فقد نص على إثباتها وسكت عن كلمة واحدة وهي: وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. هذا مذهب أبي داود، ألف العظام محذوف جميعا باستثناء عظامه بلا، نص على إثبات الألف فيها وسكت عن كلمة، هذه الكلمة التي سكت عنها في مصاحف المشارق ثابتة مع عظامه بلا، وهي: وانظر إلى العظام كيف ننشرها. ثم جاء الإمام البلنسي وقال: العظام جميعا لفظه محذوف، جعل الكلمات الثابتة أتبعها لنظائرها وقال: العظام جميعا لفظه محذوف. إذن هذا هو الحكم وهو خلاصة ما تركوه لنا في هذا اللفظ. أما الطالب عبد الله رحمه الله فهو مشى مع المعتمد عند المغاربة وقد جمع بين هذه المذاهب، حذف الكلمتين اللتين أشار ذكرهما الإمام الداني بالحذف، وحذف العظام جميعا ليوافق مذهب البلنسي. البلنسي قال العظام جميعا محذوف، ونص على إثبات عظامه بلاء تبعا للإمام أبي داود الذي نص على إثبات عظامه بلاء. إذن طلع عبد الله جمع بين المذاهب، وهذا الجمع مفيد، لأن الشيخ سيدي عبد الله العلوي يقول في المراقي: والجمع واجب ما تام أمكن. إذن هو جمع بين المذاهب جميعا. وكان أستاذنا الشيخ محمد الصفا والمحمد البشير المعروف بلقبه صداف كان يقول دائما: لم يتضح لي المذهب الذي سلكه الشناقطة أو المغاربة في هذا اللفظ، لأنه لم يتبعوا الدانية ولم يتبعوا أبا داود ولم يتبعوا البلنسية، لكن يظهر لي أن طلع عبد الله رحمه الله مشى على المعتمد عند المغاربة، وهو طريقة الجمع بين المذاهب. إذن هذا هو درسكم اليوم. الله سبحانه وتعالى أسأله أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل هذا الكلام لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشخص.